كل جزء والله صيد والله جزء والله صيد شيخ الصواب او الجارحة المعلمة فما تقبل القدرة على ذاته حل اذا اثره بصير تحل ذاته. واضح الصيد اشترط فيه اذا كان من جارحة ان تكون معلمة وارسلته انت وتقصد هذا الارسال واشترط ان لا ياكل منه. هو لا يكون معلمة الا اذا كان يذهب ويقف بامر وايضا اذا اخذ لا ياكل اذا اكل منها فانه غير معلم يعتبر. ايوه خلاص ويشترط ان يتعدد منه هذا حتى نتاكد منه. طيب واما اذا كان انت اللي اطلقت على الصيد فيستطيع أن تجرحه وأن تصل إليه وقد مات. ما إذا وصلته فيه حياة فإنه يكون معك سكينة أنت أصلا تذبحه. أيوة إحنا نقول هذه ذكاء اضطرارية في الجمع أو بالرأس أو بأي مكان اضطرارية. أنا ما أستطيع أمسك الصيد أو أذبحه فأرميه بأي مكان فإذا مات خلاص خلاص. فإذا مسكته ذبحته لكن لا يزال حيا لا يقرأ. وما صيد وصاب السام والجارحة فما تقبل القدرة عليه. أيوة خلاص صيد أجوز أخلو. نعم القدرة على ذبحه حل. أيوة إذا أرسله بصير تحل زكاته هذا المعلم أو الجارحة. أيوة كيف بصير الأعمى ما أدري كيف يدري الأعمى على أي جلسة على من أرسل الهواء مو أنت تشوف الصيد أصلا تراه ترسل. نعم ولم يمت الصيد بثقل السهم بل بحده يعني لابد ان يكون خارق مارق خازق. اما الثقل هذا يعني بطوبه ربته بحجره يعني لا هذا مثقل. ايوه لابد لحد السهم حد لازم يجرحه لابد من الجرح. ولا اكلت الجائحه ولا أكلت الجارحة منه فإذا أكلت منه فإنها غير معلمة إنها اصطادت لنفسها. وإذا مات بانتقال الجارحة مكسورة ها وإذا مات بانتقال الجارحة حل نفس مانع عادي إذا كان كماش عليها كذا وجو قد مات خلاص. المهم إنه اصطاده لا يشترط أن يجرحه أصلا كويس إنه ما يجرحوش لأنه عبد الله لأنه يحتاج إلى غسل وكذا. وإن أصابه السهم فوقع في الماء أو على جبل ثم تردى منه فمات أو غاب عنه بعد أن جرح ثم وجده ميتا لم يحل. إيه يعني احتمال يكون مات بغير السهم. كويس هو أنت فاهم أهو. ليش احنا فاهم النفس. رخي رخي رخي هذه رخي. رخي. الرخي عنده دي القوة عندي. حتى أيوه. رخي رخي ها انت الان رميت عليه فهو راح ودخل في الماء احتمال بات من الماء او طح تردى من شاهق احتمال مات من هذا التردي تردي والنطيحه وما كسب ما يجوز اكلها. نعم او غاب عنك ايام ما يدري يمكن قتل شخص اخر او مات بشيء اخر ما ادري. المهم خلاصه الامر انك تضربه تجرحه ويموت بجرحك انت اللي جرحته. ما تعرف خلاص ما تدش ما تاكله. ها؟ كيف؟ خلاص واضح عقلك. لكن تبدا من مكان كذا ما قد تكون عند شخص اخر، قد يكون شخص اخر رمى عليها. قد يكون ماتت بغير الجرح، قد يكون